طاعه الله ورسوله. يعترض ابو عبيده وقد دخل بهيئه وكانها لا تليق بالاكابر، فيقول له: يا ابا عبيده، لو غيرك قالها لجعلت نكالا لامه محمد، انا كنا اذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزه في غيره اذلنا الله. كلمه تنم عن عقليات راجحه. ولذلك لو وزن ابو بكر، لو وزن ايمانه بالامه لرجح، ومن بعده عمر، لو وزن ايمانه بالامه لرجح. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله جل وعلا. والمرء مخبوء تحت لسانه. انظروا لحاله العباد، وانظروا لحاله الافاضل، ما هي كلماتهم؟ كلمات دلت على طريق الله جل وعلا، وكانهم كانت السنتهم منهم على بال. لما صفت القلوب، لما اخلصوا الامر لله، لما تعلق قلوبهم بدين الله، نطقت السنتهم بالطيب من القول. كانت مطيعه بطاعه القلوب لربها، كان هذا هو شانهم. والمرء مخبوء تحت لسانه. وانت اليوم مدعو لان تقف مع نفسك وقفه، ما هو الذي تتكلم به؟ هل هذه الكلمات تصر بها؟ ان وجدتها غدا قدموا لانفسكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال: ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. هل الكلمه التي تقولها هي من رضوان الله او من سخط الله؟ انظر وتامل في حاله البشر. كم من كلمه تورث حتى حزنا دنيويا، كم من كلمه قطعنا بها ما امر الله بها ان يوصل. رجل ينطق بكلمه طلاق ثم يحتلي الحزن والالم، واسره تتشرد بسبب هذه الكلمه. فما بالك بما لو قال كلمه كفريه خرج بها من دين الله، انتقاص لشرع الله، سب لدين الله جل وعلا. كيف يكون حاله وشانه؟ حكى ابو هريره رضوان الله علي عن رجل تألى على الله، قال: والله لا يغفر الله لك ابدا. قال ذلك لاخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كلمه اوبقته واهلكته هذه الكلمه. كيف يتألى على الله جل وعلا؟ قال سبحانه: من ذا الذي يتألى علي؟ لابد من مراجعه للاقوال، مراجعه للافعال. لما تكلم بعض المنافقين يوم تبوك واستهزأوا واستخفوا بدين الله جل وعلا، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث لهم عمار بن ياسر وقال له: اذهب الى القوم فقل لهم انكم قد احترقتم، فان انكروا فقل لهم لقد قلتم كذا وكذا. ورجع احدهم مع عمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: انما كنا نخوض ونلعب. ونزلت الايات البينات: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قد ينافق البعض، قد يتجمع الآخرون، يظهرون ما لا يبطنون، لا يعيبون ولا يكشفون عن هوياتهم. وليثق هؤلاء أنهم مفضوحون اليوم قبل غد، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا كون منظم محكوم. قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. حتى وإن حاول جاهدا أن يتكتم الكلمات، أن يتكتم المكنونات والعقائد، ولكن وليثق تماما أنه سيظهر حتما لا محالة، سيظهر في محيط البشر اليوم قبل غدا. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك ابن سلول المنافق وهو رأس النفاق كان يظهر إيمانا ويبطن كفرا، وهذا لم يمنعه من أن يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقصد بالأعز نفسه.